على هذا المتون إن شاء الله تعالى. طيب وانتهينا. والفرد النسبي، قلنا الفرد المطلق والفرد النسبي، هذا مرة معنا تمام. فالفرد المطلق يطلق عليه الفرد غالبا ويقل إطلاق اسم الغرابة عليه، والفرد النسبي هو الذي يطلق عليه الغريب وقل ما يقال الفرد. طيب فنحن نتكلم على الفرد النسبي وليس الفرد المطلق، وإن كان أيضا يلحق به. الفرد النسبي، الفرد قال بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدم ذكره من الفرد النسبي. شو الفرد النسبي؟ هو الذي يكون تفرد الراوي في رواية الحديث بالنسبة لموضع معين، لا يكون التفرد مطلقا، لأن قلنا التفرد تفردان، والفرد والغريب. إن كان التفرد في أصل السند فهو الغريب المطلق ويقل إطلاق اسم الغريب عليه. الفرد المطلق الذي يقع التفرد في أصل السند، مخرج السند، حيث تكثر الطرق، فهنا يبدأ التفرد كحديث إنما الأعمال بالنسبة مثلا. وأما الفرد النسبي فهو الذي يقع التفرد فيه بالنسبة إلى راوي، وإلا فالحديث له طرق كثيرة. هذا الفرد النسبي توجدت حديثا تفرد بالرواية بروايته عن فلان فلان، وأردت أن تبحث هل هناك من وافقه، فتبدأ تبحث في كتب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكمل العدة 30. إذا الرواية هذه فأكمل العدة 30، فيقولون مثلا الشافعي تفرد بروايته عن مالك مثلا، فهو فرض نسبي، وإلى الحديث موجود له طرق أخرى. أنت تريد هذه الرواية التي فيها تفرد، هل هناك من وافق الشافعي أو لا؟ تبدأ تبحث، تبدأ ماذا؟ تبحث في كتب الحديث. هذا عملية البحث، عملية البحث ماذا نسميها؟ نسميها الاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ أنت تعتبر الأسانيد وتميزها، تعتبرها وتبحث فيها هل فيه من وافق أو لا، فتجعل هذا مع هذا موافق غير موافق موافق غير موافق، لتصل إلى ما يوافق وما لا يوافق. فإن وجدت راوي يوافق آخر في الرواية عن الشيخ أو فوق الشيخ، بشرط أن يكون الصحابي واحدا، حديث ابن عمر بن عمر، حديث أبي هريرة أبي هريرة، حديث أنس حديث أنس، ابن عباس ابن عباس. أما المتن فإن كان بنفس اللفظ أو بمعنى متقارب فجائز لا إشكال. فإذا وجدت هذا المتابع الموافق أسفر الاعتبار عندك على وجود متابع. هذه الموافقة شو نسميها؟ نسميها المتابع، واضح؟ نسميها المتابع. إذا وجدت الراوي يوافق راويك الأول في الرواية الحديث عن الشيخ فهذه متابعة تامة، وإذا كانت الموافقة فوق الشيخ هي متابعة قاصرة. يعني الشافعي روى عن مالك، النافع عن ابن عمر، وجدنا القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي يوافق الشافعي في رواية الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه موافقة متابعة تامة. فإن جاء آخر فروى الحديث ليس عن مالك وإنما عن الثوري مثلا، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، في أين اتفق معه؟ اتفق في الصحة. هذه متابعة قاصرة. أما إذا بحثت فلم تجد الحديث عن ابن عمر، وإنما وجدته عن صحابي آخر كأبي هريرة أو أنس أو ابن عباس، المتن نفسه في لفظه أو متقارب في المعنى، لكن الصحابي يختلف. قلت هذا شاهد، قلت ماذا؟ هذا شاهد. مفهوم؟ قال: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا. أنت خرجت الحديث فوجدته فردا، تفرد به فلان عن فلان، إذا وجدت كثرة الطرق انتهى الأمر، لكن فلان عن فلان احتاجت إلى البحث. بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. فيقول الباء الموحدة، يعني القدامى كان عندهم ضبط الغاية. يعني الآن لما تكتب الباء نابرة ودي نقطة تعباء، صح؟ إذا كان المطبعة تضيع الحبر وضيعت لنا نقطة، واش تولي؟ تولي ياء، زود تولي ياء، وإذا جت نقطة من فوق تولي نون، وهذه نقراها نون ولا ياء باء، ولا جاء نقطتين فوق تولي تاء أو ثلاث تولي تاء، وتولي أنت ماذا في الكتاب هذا نقراها نون ولا باء ولا ماذا يفعلون قديما؟ كان يخشى أيضا لما يكتب بالحبر لربما سقطت نقطة، فيكتب هو مثلا هشيم ابن بشير، بشير يقول بالباء الموحدة بعدها سين معجمة مثلثة، بعدها ياء بالمثنات التحتية، مثنات نقطتين، مثلثة نقطات، موحدة نقطة، الفوقية من فوق التحتية من تحت. إذا وقع الحبر وجاءت نقاط خارجية مؤثرات خارجية في الكلمات، حتى إذا تغيرت الكلمة فإن بعدها مضبوط بماذا؟ مضبوط بالكتاب. فلذا قال هنا بكسر الباء الموحدة المتابع، عندنا تاء وباء، فالباء موحد. والمتابع، فما هو المتابع؟ تعريف المتابع هو أن يوافق الراوي راوي آخر في رواية الحديث عن شيخه أو عن من فوقه، عن شيخه أو عن من فوقه. بشرط الاتحاد في الصحابة، بشرط الاتحاد في الصحابة، سواء كان المتن متوافقا في اللفظ أو بمعنى، هذا لا يشكل يعني موجود. والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي بنفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فهي القاصرة. ويستفاد منها التقوية. ما الفائدة من هذه المتابعة؟ أن تقوي الحديث ليزداد التأكد والتيقن من ثبوته وصحته، أو أن ترتفع درجته. مثال المتابعة، قال ما رواه الشافعي، الأمثلة هذه نشرع فيها، ما رواه الشافعي في الأم محمد بن إدريس أو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار المدني عن ابن عمر، ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فأكملوا العدة 30، هذه تبين معنى فاقدروا له، لأن الروايات كثيرة جاءت فاقدروا. ما معنى فاقدروا؟ هل هو من التقدير بمعنى الحساب، أو من قدر بمعنى التضييق؟ أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه ضيق، أو من التقدير بمعنى الحساب والإتمام، إذا كنا بمعنى الإتمام يعني كمل 30 يوم، وإذا كنا من التضييق بمعنى 20 يوم من غد صبح صايم. فلفظة فاقدروا له تجاذبتها أفهام العلماء على أقوال في الفقه. فلما جاءت الرواية فأكمل العدة 30 بيّنت أن فقدر له هو التقدير بمعنى الحساب وإكمال العدة. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به فأدوه في غرائبه، لأن ما أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، وصار الخلاف التقدير بمعنى الحساب أو بمعنى التضييق. لكن وجدنا للشافعي متابعا هو عبد وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهي متابعة تامة. واضح؟ ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30 رواية فأكملوا العدة 30 هنا فكملوا 30 بالمعنى. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. إذا الموافقة وين؟ في الشيخ. الشيخ الشافعي روى عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر، عبيد الله رواه عن من؟ عن نافع. عن من؟ عن ابن عمر. يعني الراوي عن عن عبيد الله بن عمر اللي هو شيخ مسلم، وافق الشافعية واتفق معه في ابن عمر. واضح؟ طيب هنا مالك، مالك أيضا عنده متابع، مالك رواه عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وعبيد الله بن عمر رواه عن نافع عن ابن عمر، فوافق عبيد الله مالكا فوق شيخه أي في ابن عمر، وشيخهما مختلف، هذا ابن دينار وهذا نافع، فهذه متابعة قاصرة أيضا لمالك. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ، ما يلزم يكون لفظ واحد، بل لو جاءت بالمعنى لا كفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، يشترط أن يكون نفسه الصحابي. طيب هناك من خالف في تعريف التابع والشاهد والاعتبار، لكن هذا الذي استقر عليه، والأمر فيه يسير كما سيأتي. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ، سواء نفس اللفظ أو يشبه، يعني يدل على نفس المعاني أو في المعنى فقط، فهو الشاهد. ومثاله بالحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا التابع وهذا الشاهد. أشار إلى اصطلاح بعضهم قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. يعني يقصر على الاصطلاح، إذا عرفت الاصطلاح زال الإشكال. بعض العلماء ماذا قال؟ قال المتابع هو أن يوافقه في اللفظ سواء كان الصحابي واحد أو لا، والشاهد هو الذي يوافقه في المعنى، هذا اختيار بعضهم. طيب وما مشى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله والذي استقر عليه أهل الاصطلاح. واعلم أن تتبع الطرق في الدوام والمسانيد والأجزاء، يعني تبحث عن الحديث، كتب الحديث أقسام، كتب الصحاح هي التي اشترط فيها أصحابها الصحة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمستدرك، وأيضا الضياء يعتبر من الكتب التي اشترط فيها أصحابها، ضياء المختار، ضياء المقدسي، حديث المختار، الصحة، وكذلك صحيح السكن استخرج ابن نعيم، والمستخرجات أيضا غالبا أنها تحتاج الصحة، هذه من كتب الصحة. السنن، السنن هذه التي جمعت السنن النبي الصلاة في أبواب مختلفة من الفقه، والجوامع الجامع هو الذي يجمع الأحاديث والآثار، ولا يقتصر في ذلك على المرفوع فقط، بل قد يدخل المرفوع والمقطوع والموقوف والمقطوع على التابعين وعلى من دونه، ويتوسع حتى في ذكر الأخبار والآثار والتاريخ والسير والآداب، ليس كذا كما هو الصحيح والسنن. والمسانيد هي التي تذكر الأحاديث بترتيب المسانيد، يقول مسند أبي بكر يذكر كل أحاديث أبي بكر الصديق التي وصلت إليه بسنده، ثم مسند عمر، ثم كذا كذا كمسند الإمام أحمد، والسنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي والماجة، والجوامع كالجامع للترمذي أيضا يسمى الجامع، أو جامع عبد المعمر بن راشد، والمسانيد كمسند الإمام أحمد والطيالسي ومسند إسحاق بن راهوية وغيرها، مسند أبي يعلى الموصلي. والأجزاء هي الأجزاء الحديثية، جزء في حديث كذا، وهذا الجزء هو عبارة عن جمع أحاديث بوصف ما، جزء في حديث فلان أو جزء في حديث كذا موضوع معين ونحوه، أو جزء في حديث معين بجمع طرقه. تتبع الحديث في هذه الكتب لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل هو متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. بمعنى ابن الصلاح في كتابه المقدمة علوم الحديث قال معرفة فصل معرفة الاعتبارات والشواهد والمتابعات، فأنت تفهم أن الأقسام ثلاثة اعتبار وشاهد ومتابع، وليس كذلك، وإنما الأقسام متابع وشاهد. السير على الطريق للوصول إلى المتابعات والشواهد نسميه الاعتبار، عملية البحث هذا نسميه اعتبار، تعتبر الطرق أي تبحث في أصول الحديث كتب الحديث لتصل إلى المتابعات والشواهد. قال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. الأقسام اللي ذكرناها، هذه الأقسام أقوى وما دونه، ما فائدتها؟ عند وجود التعارض، ها؟ عند وجود التعارض أيهما نقدم؟ نقدم الأقوى. فقال وجميع ما تقدم من أقسام المقبول، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، الفرع ما له طريق واحد أو له متابعات صحيحين في الصحيحين أو في البخاري أو في مسلم، أو على شرط البخاري مسلم، أو على شرط البخاري فقط، أو على شرط مسلم فقط، أو عند غيرهما ولم يصحيح ولم يرضيه أو أحدهما، أو هو على شرطهما أو شرط أحدهما، هذه المراتب. ما الفائدة؟ الفائدة عند المعارضة، وكأنه جعل هذه الجملة رابطة بين الكلام السابق واللاحق، فهذا كتاب لحافظ الحجر يعني يقال فيه هذا تأليف، لأنه يؤلف بين موضوع وآخر، ليس كالتصنيف أن يجعل العلوم أصنافا، لقد لا يكون بين الأول والثاني رابط ولا بين الثاني والثالث ونحو ذلك. فهنا قال جميع ما تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، ثم قال وإن عورض بمثله، فأشار إلى المعارضة. قال ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. هذا الحديث المقبول الذي انتهينا إلى أنه صحيح لذاته أو لغيره أو حسن لذاته أو لغيره، هذا الحديث إما أن لا يوجد حديث آخر يعارضه في المعنى فهذا نسميه محكم، محكم الحديث، أو يعارضه حديث آخر فنسميه مختلف الحديث. إذن الحديث الذي ثبت عندنا وقبلناه قال ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. المعمول به واضح، غير المعمول به لا يعني أننا نرده هكذا لا، وإنما لا يعمل به بقوة وحجة، لأنه ثبت عندنا فهو دليل شرعي، وأوقفنا العمل به بدليل شرعي. يعني لما كان قال ابن مسعود أنهم كانوا يطبقون في الصلاة، يعني إذا ركع يسوي هكذا ويضع بين ركبتيه، إذا ركع يضع بين ركبتيه هكذا، هذا حديث صحيح. الآن لا نفعل، وإنما نضع اليد على ركبتين على هيئة القابض. ليش؟ لأنه قال كنا نؤمر بالفعل، ثم أمرنا بوضع الأيدي على الركب. إذا الحديث الأول ثابت ولا مو ثابت؟ ثابت لما نبحث في طرق، حديث صحيح، حديث صحيح، لكن غير معمول به هو دليل شرعي، غير معمول به بدليل شرعي آخر، مو بالهوى. وإن كان بعض الأحاديث يقول فيها أهل العلم حديث صحيح ولم يعمل به، كما قال الترمذي في كتابه العلل، وما ذكرت في كتابي هذا من الأحاديث كلها معمول به عند الفقهاء ما عدا حديثين، حديث الجمع في النزول وحديث معاذ في غزوة تبوك، وأنه جمع من غير مطر ولا سقم أو سفر، وأيضا حديث أظن جلد قتل شارب الخمر إن رجع في الرابعة، فقال هذا غير معمول بها، ولكن هناك من خالفه. وبعض الأحاديث يقال فيها أنه لم يعمل بها، لكن هناك ما يعني يدل شرعا دليل قوي، يعني يبين ويفسر ويسوغ كونه لم يعمل به، وإلا فالحديث إذا ثبت لزم العمل به. نعم. يقول فهو المحكم. مثال إنما الأعمال بالنيات، ما في ما يعارض، كل عمل يحتاج إلى نية، هذا حديث محكم. قال صلى الله عليه وسلم إذا أنت قمت إلى الصلاة فكبر، هذا ما في تهرب، بداية الصلاة تكبير، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. أي الإسلام خير؟ تقرأ السلام، تطعم الطعام، صلي بالليل والناس بالنهار إلى آخر، هذا محكم. وإن عُرض، لكن إذا وجدت حديث صحيح ثم وجدت آخر يعارض في المعنى، في تعارض، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس من مس ذكره فليتوضأ، ولما جاء الرجل قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره وهو يصلي، قال إنما هو بضعة منك، في نوع تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ما توجد العدوى، لكن قال لا يورد صحيح على ممرض، ما تقربش الصحيح من المريض. طيب العدوى غير موجودة، لماذا لا أقربه؟ إذا ما دام لا أقربه في خشية العدوى، قد يفهم التعاون. فر من المجذوم فرارك من أسلحة، الذي أصيب بمرض الجذام لا تقترب منه، ما دام العدوى لا توجد ما في حرج أن تقترب، لكن لما قال لا تقترب فهم أن العدوى فيه، ففهموا أنه في تعارض، يظهر أن التعارض لا بد من توضيح الحديثين حتى لا ترمى الشريعة بالتناقض. وإن عرض فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. إذا كان عرض بحديث ضعيف، حديث ضعيف لا يعمل به، أما إذا كان بحديث مقبول سواء كان صحيحا أو حسنا لغيره لذاته أو لغيره، فهناك شيء يفعل. قال فالثاني المردود لا أثر له، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، بل تزيل الضعيف ضعفا. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تأسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، ومثل له ابن الصلاة بحديث لا أدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا بولة، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. حديث الأول في الصحيحين، حديث أبي هريرة وغيره، فر من المجذوم حديث عائشة عند الإمام أحمد، وكلاهما بل عند الصحيح أيضا، وكلاهما في الصحيح حتى الثاني، وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. هذا هو الجمع، هذا هو ماذا الجمع. ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نبيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، رواه أحمد حديث أبي هريرة وهو صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك بالثاني كما ابتدأ بالأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتحديد الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما مما عندكم فأمر الأظهر فأمر والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه وجمعه ورتبه تلميذه المزني، وموجود مطبوع مع بعض نسخ كتاب الأم الشافعي في الحاشية أو الهامش. وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة اختلاف الحديث، وهو كتاب مهم رائع يعني في هذا التأويل، مختلف الحديث مهم في بابه. والطحاوي أيضا مشكل آثار، عنده شرح مشكل آثار، وعنده أيضا نعم كتاب المشكل الآثار للطحاوي، يعني يذكر حديث متعاجرة ويذكر الجمع بينهم. نعم عنده مشكل آثار ونعم والطحاوي وغيرهما. نعم طيب. هنا قال في الجمع بين الحديثين ما هو؟ قال لا عدوى ولا طيرة، أي بعض العلماء قال العدوى لا تؤثر بنفسها، وقوله فر من المجذوم يعني هي سبب فقط، يعني هي سبب. فالجمع بينهما أن إثبات العدوى على أنها سبب من الأسباب قد تتخلف وقد توجد، والنفي هو نفي أن تؤثر هي بنفسها، ولكن التأثير بإذن الله، هذا تأثير اختيار من الصلاح. اختار الحافظ بن حجر، قال الحافظ بن حجر قال الأولى غير، الأولى أن يقال أن العدوى لا يوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعدي شيء شيئا، وقال من أعدى الأول. طيب قلنا له والحديث فر من المجذوم، وحديث لا يورد مريض صحيح على ممرض، قال المراد هنا سد الذريعة. ما هي الذريعة؟ كان كفار قريش قديما يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسها، والعرب كانوا على هذا الاعتقاد، فبعد أن أسلموا نفى النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذه العدوى وأن هذا اعتقاد شركي، لكن مع أن العدوى لا توجد لكن لا ينبغي ولا يصح لك أن تقترب من المريض. قال لما؟ قال لأن هذا الذي يقترب من المريض ربما يكون قد سبق في علم الله أنه يصاب بذلك المرض، لأنه سبق تقديره من الله سبحانه وتعالى له، ليس لأنه أصيب بالعدوى. فربما إذا اقترب من المريض وجاء القدر وأصابه ذاك المرض فيقول أصبت بالعدوى، فيقع في اعتقاد جاهلي وهو الذي أشار إليه بقوله فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمال، فأمر بتجنبه حسما للمال. هذا التوجيه الثاني. وبعضهم قال ادعى النسخ، نسخ إثبات العدوى، وبعضهم قال لا توجد عدوى إلا في مرض الجذام جمعا بين حديثه، قال فر من المجنون فقط غير المجنون لا تفر منه، إلى غير ذلك من أنواع الجمع. والجمع الثاني هذا الذي ذكر الحافظ بن حجر، واختيار شيخ من الربيع في هذا المسألة، يعني اختار هذا الثاني، يعني عند قراءة من الكتاب على الشيخ اختار هذا الثاني وقال به، وهو اختيار كثير من العلم يقول. طيب، قال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. طيب، إذا أمكن الجمع نسميه مختلف الحديث، إذا أمكن الجمع مختلف، إذا لم يوجد معارض فهو محكم، وجد معارض أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. إذا لم يمكن الجمع ماذا نبحث؟ نبحث عن التاريخ، وهذا هو اختيار أهل الحديث، لأن التعارض سار عليه العلماء على ثلاثة طرق: طريقة الأحناف، وطريقة الأصوليين، واختيار أهل المحدثين. فعند الأحناف إذا تعارضت الأحاديث ماذا يفعلون؟ أولا الترجيح، ثم النسخ، ثم الجمع. الأصوليون يقولون الجمع ثم الترجيح ثم النسخ، أهل الحديث يقولون الجمع ثم النسخ مقدم ثم الترجيح، واختيارهم أقوى. قال فإن عرف فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبتت متأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. إذا عرفنا التاريخ فالأول منسوخ متقدم، والثاني متأخر هو الناسخ. ما هو النسخ؟ النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل والتغيير، وفي الاصطلاح رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. أو يقال النسخ هو رفع حكم ثابت بخطاب شرعي بخطاب شرعي آخر متأخر عنه مع تراخيه عنه. يعني حكم شرعي ثبت وعمل به، ثم جاء هذا ثبت بدليل شرعي، بدليل شرعي ليس رفع البراءة الأصلية، لأنه تغيير البراءة الأصلية لا يسمى نسخة، يسمى شرع جديد. يقولنا رفع حكم شرعي ثابت بدليل شرعي. بماذا نرفعه؟ نرفعه بدليل شرعي آخر متأخر عنه، متأخر. واضح؟ هذا هو النسخ. ستأتي أمثلة. والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، نعم، والمنسوخ هو الحكم المرفوع. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، سبق ذكر المجاز. هذا القسم يسمى المجاز العقلي، وهو إسناد الشيء إلى ليس إلى من يقوم به، وإنما إلى من هو سبب فيه، كأنبتت السماء أو أنبت الربيع الكلاء الذي أنبت بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن إنما هذا الماء سبب، هذا من باب المجاز العقلي على من يقول به. طيب، قلنا أن الكلام العربي كله حقيقة. طيب، كيف نعرف النسخ؟ ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم. إذن الحكم الأول ثبت ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن زيارة القبور، كانوا لا يزورونها في البداية، هذا ثبت بحديث كنت نهيتكم. ثم بعد ذلك نزع هذا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فكلوا وادخروا. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن انتباذ الأسقية فانتبهوا واجتنبوا كل مسكر. الأسقية التي تطين جوها يعني داخلها المزفت والمقير أو المقير و إيش اسمه هذا أيضا أنواع هذه الأسقية ينتبذ فيها الخمر. فنهاهم من الصوم عن استعمالها بالأول لأنها قريبة من عهد الكفر كانوا يشربون الخمر. فلما طال الزمن قال: ما في مشكلة في استعمالها أن تستعمل، لكن يجتنبون ما كان فيه الإسكار. هذا الأمر الأول الذي يعرف به النسك وهو تصريح النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر. الصحابي يقول كان هذا الأول ثم بعده أمر آخر. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. الحديث هذا حديث جابر عند أبي داود، ولكن الحقيقة أحد رواته رواه مختصرا فأخل بالمعنى، ولذلك علل وعل الحديث كل ما فيه، لكن هو في أصل الحديث ثابت، أصل الحديث ثابت، لكن باللفظ هذا هو رواية بالمعنى بالمعنى وفيه إخلال بحقيقة القصة. وإنما الثابت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثم توضأ وصلى ثم بعد ذلك أكل، فلما جاءت العصر لم يصل. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، إذا عرفنا بالتاريخ قال هذا يوم كذا أو في زمن كذا وهذا الحديث في زمن كذا، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. مثال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أحكام الحج في المدينة، فجاء حديث ابن عمر قال: جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل يا رسول الله ماذا يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا الإمام ولا السراويل ولا الخفين ومن ولا النعلين ولا الخفين، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس قميصا أو ثوبا مسه ورس أو زعفران. فقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين لكن يقطعهما تحت الكعب. طيب، خرجوا من المدينة وذهبوا إلى مكة. في عرفة خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما أسفل الكعب. طيب، الحديث وراء الحديث الأول والثاني، حديث ابن عمر هو الأول لأنه يعني كان في المدينة قبل أن يخرجوا للحج وهم يتجهزون، ثم خرجوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. فين المتقدم؟ في واحد متقدم هو حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس مو متأخر، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وهذا أيضا كثير. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلامي معارضا للمتقدم عليه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو ذكره فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا قبل إسلامه. هنا يعني إشارة نحوية بس، قال صلى الله عليه وآله، عطف آله على الضمير عليه، وعطف العطف على الضمير أقسام ثلاث: عطف المرفوع وعطف المنصوب وعطف المجرور. ها، فعطف المجرور وإن كان فيها خلاف لكن عطف المجرور الأكثر على منعه وإن كان يصح، كما قال جل وعلا في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في قراءة الجمهور، لكن في قراءة حمزة والأرحام بعطفها على ضمير المجرور بالباء، تقول الله لم تسألون به والأرحام، فدل هذا على أنها لغة صحيحة، لكن أكثر في الاستعمال أن يفصل بينهما بضمير لا أو يعاد حرف الجر، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن كان هذا الاستعمال صحيح له وجه نحوي. نعم. فينتج أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، يعني يقول إذا روى لنا جاءنا حديثان أحدهما يرويه واحد متقدم الإسلام والآخر يرويه واحد متأخر الإسلام، تميم بن أوس الداري أسلم عام تسع، معاوية بن أبي سفيان أسلم عام الفتح، فإذا كان هذان أو غيرهما ممن تأخر إسلامه روى لنا حديثا وهذا متأخر الإسلام، وآخر روى حديثا وهو متقدم الإسلام كابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبو بكر وعثمان وغيره عمر، فهل نقول حديث من تأخر إسلامه ناسخ لحديث من تقدم إسلامه؟ لا، ما يصح. قال إلا في صورة واحدة، إذا كان من تأخر إسلامه صرح أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتمل أن يكون من تأخر إسلامه قد روى عن صحابي تقدم إسلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الصحابي يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الواسطة لا تكون إلا صحابيا كما سيأتي بيانه في المرسل، ومرسل الصحابي مقبول، لكن إذا قال سمعت رسول الله فدل على أنه ماذا؟ كان سماعه متأخرا، كان هذا سماعه متأخرا، ولكن حتى هذا ليس بلازم لاحتمال أن يكون من تأخر في الإسلام وسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام ثم أدى بعد إسلامه، ثم ماذا؟ أدى بعد إسلامه. فالشرط الدقيق هنا أن نقول حديث من تأخر إسلامه يكون ناسخا لحديث من تقدم إسلامه إذا كان من تأخر إسلامه لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يتحمل، والذي تقدم إسلامه مات قبل إسلام متأخر، أو أن يكون من تقدم إسلامه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد إسلام من تأخر إسلامه. هذه صورة ضيقة، قد يقال أن حديث متأخر الإسلام ناسخ لحديث متقدم الإسلام، وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، يعني الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا ينسخ، وإذا ثبت الإجماع لا ينسخ، لا يقال الإجماع منسوخ. أما كونه لا ينسخ لأن الإجماع مبني على دليل، الصحيح من أقوال الأصوليين أن الإجماع مستند إلى دليل كما سيأتينا في الورقات، وهذا الدليل لا يلزم أن نعرفه فقد نهتدي إليه وقد لا، يعني لما نقول أجمعت الأمة على كذا تقول هذا الإجماع أين دليله من الكتاب أو السنة، نقول مستند الإجماع موجود لا شك ولا ريب ولا يلزم أن نعرفه، وقوة الإجماع تكفينا، فإذا الإجماع مبني على دليل، فإذا قلنا هذا الحديث منسوخ والإجماع على نسخه فلا تقول الإجماع نسخه، لا تقول الدليل الذي استند إليه الإجماع هو الذي نسخ هذا الحديث. يعني قولنا نصوصا في الحديث من شرب خمرا فيما شرب خمرا قال جلدوه، فإن عاد الثانية فجلدوه، فإن عاد الثالثة فجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح ومخرج في طرق وقد رواه أزيد من 10 أو 15 صحابيا وطرقه أكثر من ذلك، وخرجه وفصل فيه الشيخ الإمام أحمد شاكر رحمه الله وله رسالة خاصة في هذا الباب. فالإمام النووي وغيره نقلوا الإجماع على أن قتل شارب الخمر إذا عاد في الرابعة منسوخ، منسوخ، أين الدليل؟ نقول الإجماع مبني على دليل سواء علمناه أو لا. فالإجماع دليل على النسخ ليس هو الناسخ. لكن الإمام أحمد شاكر يناقش في المسألة ويقول أن هذا الحكم ليس منسوخا والإجماع غير ثابت، وشارب الخمر إذا رجع في الرابعة فالحكم الشرعي وحده شرعا أن يقيم الحاكم عليه الحد بالقتل. المهم هذا مثال. فالنسخ هنا إيش هو؟ ماذا هو؟ الإجماع دليل على النسخ. وأيضا إذا ثبت الإجماع لا ينسخ. لما تقول الحكم المسألة كذا نقول لك ثبت الإجماع على خلافها، تقول ذاك الإجماع منسوخ لا يصح، لأن الأمة ما دام أجمعت فقد عملت بذلك الحكم مدة من الزمن. فإذا نسخت ذلك الحكم كنت نسبت الأمة إلى الضلال، لأنه لما نقول الحكم الصواب فيه ليس ما دل عليه الإجماع أو ما كان مجمعا عليه بل حكم آخر، فالخطأ في أحد أمرين، إما في هذا أو في ذلك، أو أنت تنسب ذلك إلى الخطأ فتنسب الأمة جميعها إلى الخطأ. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث له طرق كثيرة ويصح بها، قد رواه أزيد من 12 صحابيا أو 14 صحابيا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، إذن لا يزال طائفة من أمة تعمل بالحق. فإذا قلت الإجماع منسوخ نسبت أن هذه الأمة في إجماعها كانت تعمل على الخطأ، وهذا مخالف للنصوص الشرعية، ولهذا فالإجماع ليس بناسخ بل يدل على ذلك ولا ينسخ. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا. يعني إذا لم نجد الناسخ من المنسوخ نحاول أن نرجح، إذا أمكن الترجيح فهذا من باب التعارض والترجيح، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا يمكن الترجيح، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف. لا نقول الإسقاط لأن الدليل لا يسقط، وإنما المجتهد يتوقف، يقول من توقف في الحكم عن العمل بأحد الحديثين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لا يقال تساقط الدليلين لأن ذلك يوهم عدم استمرارهما، الدليلان مستمران وإنما عجز المجتهد أن يبين الأرجح منهما أو أن يبين الجمع أو نحو ذلك بينهما، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. الترجيح إما أن نرجح باعتبار ترجيح باعتبار السند، وترجيح باعتبار المتن، وترجيح باعتبارات خارجة على السند والمتن. يقولون ترجيح باعتبار الراوي، واحد ترجيح باعتبار المروي، وترجيح باعتبار أمر خارج عن الراوي والمروي. فباعتبار السند أو الراوي الترجيح من حيث توفر شروط القبول والتفاوت فيها، فهذا باعتبار السند، يعني الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول مقدم على ما هو محل تردد، ما في الصحيحين متواتر مقدم على غيره، ما في الصحيحين مقدم على البخاري فقط، ما عند البخاري مقدم على مسلم، وهكذا. هذا من حيث الجملة. فالترجيح باعتبار السند أي البحث في توفر شروط الصحة أو شروط القبول، فما كان أرفع وأقوى يقدم على غيره. أيضا باعتبار شروط القبول عندنا الضبط، عندنا العدالة، وعندنا الاتصال، وعندنا نفي الشذوذ والعلة، وهذه كلها العدالة فيها أيضا أشياء: اعتبار الإسلام والبلوغ والعقل وماذا والخلو من البدعة، والضبط على قسمين: ضبط الكتاب وضبط الصدر، أيهما يقدم، ضبط الكتاب أو ضبط الصدر؟ الذي يعتمد على الحفظ يقدم ولا الذي يعتمد على الكتاب؟ يعني أوجه كثيرة يطول ذكرها ها هنا وليس هذا بابها. أما باعتبار المرضي أي المتن، فالترجيحات باعتبارات كثيرة، يعني قد يكون حديث قول يعارضه الفعل، أو أمر يعارضه نهي، أو الإباحة تعارضها التحريم، ها؟ أو منطوق يعارضه مفهوم ونحو هذا. وما كان خارجا عنهما مرجعه إليهما بالغالب، ويراعى في ذلك أصول الشريعة، أصول الشريعة عموما. وتعارض ترجيح الحقيقة مبحث خاص يطول الكلام فيه، لا نأتي بهذا والله أعلم. نأتي على الأبيات اللي قبلها.